أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن طاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله الزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار إِنَّ لعنتي إلى يوم الدين.

تشكروا يرضه لكم Oh.